بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين، نبينا الأعظم الأمجد محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك سميع قريب مجيب الدعاء، آمين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني بعد العشرين والأخير إن شاء الله تعالى من مجالسنا مع متن مختصر المنار في علم أصول الفقه. قال: فصل في الأهلية المعتبر فيها العقل، ومعترضاتها نوعان: سماوي من قبل الله عز وجل كالصغر والجنون والنسيان والنوم والرق والعته والحيض والنفاس والمرض والموت، ومكتسب وهو من جهة العبد كالجهل والسفه والسكر والهزل والسفر والخطأ والإكراه. مرة أخرى قال: فصل في الأهلية المعتبر فيها العقل ومعترضاتها نوعان: سماوي من قبل الله عز وجل كالصغر والجنون والنسيان والنوم والرق والعته والحيض والنفاس والمرض والموت، ومكتسب وهو من جهة العبد كالجهل والسفه والسكر والهزل والسفر والخطأ والإكراه. هذا الفصل جديد تماما في مادته، لأنه يخرج عن الحديث عن الحجج وأحوال الحجج وما يثبت بالحجج كما هي مادة كل ما سبق في الأصول، يخرج من ذلك إلى الحديث عن المكلف الذي يمتثل هذه الأحكام، الذي يمتثل هذه الأحكام. فالكلام هنا هو على أهلية المكلف، أي على صلاحيته لوجوب الحقوق المشروعة له أو عليه، له أو عليه. فالكلام هنا على الصلاحية بعامة وليس على نوع معين من الصلاحية، لأنه قد يتبادر إلى الذهن تأهيل العقل والبلوغ لكثرة دورانهما في علم الفقه كشروط العبادات أو لصحة العبادات ونحو ذلك، والمراد هنا غير ذلك، إنما نتناول هنا كل ما يتعارض مع الصلاحية للعبادة، نتناول كل ما يتعارض مع الصلاحية للعبادة بأي وجه كان وقوع هذا التعارض أو هذه المعارضة للصلاحية. نعم. فالصغر مانع، الصغر مانع، والجنون مانع، والنسيان مانع، والنوم مانع، والرق مانع، والحيض مانع، والموت مانع. نعم. والسفر مانع، وهكذا. ولهذا فإن الكلام ليس واحدا في الجميع حينما نتكلم على هذه الأشياء التي ذكرناها حتى في المتن الآن، الكلام عليها ليس واحدا في الجميع، بل كل عارض أو كل معترض من هذه المعترضات، كل معترض من هذه المعترضات له حكمه الذي يترتب عليه. ومن هنا كانت الفائدة العظيمة لهذا الفصل، من هنا كانت الفائدة العظيمة لهذا الفصل، فهو كلام في كل ما يتعارض مع صلاحية المكلف للعبادة، كلام في كل ما يتعارض مع صلاحية المكلف للعبادة، نتكلم فيه بعينه وما يترتب عليه من الأحكام. نعم. اعلم أن الأهلية تثبت إجمالا بالولادة، يعني بمجرد أن يولد الأدمي تثبت له أهلية، هكذا في الجملة، يعني تكون له ذمة صالحة للوجوب له وعليه، هكذا في الجملة. أما تمام الأهلية الذي به يتحقق التكليف، أي أن يكون مكلفا بعد أن كان صالحا فقط في الجملة، فهو العقل. تمام الأهلية هو العقل، أي يكون بالعقل، بالعقل. نعم. ولذلك قال المؤلف: المعتبر فيها العقل، بعد أن قال فصل في الأهلية، قال أول ما قال، قال المعتبر فيها العقل، وذلك لأن الخطاب الغرض منه الإفهام، الغرض من الخطاب هو الإفهام، والخطاب لا يفهم دون العقل، وخطاب من لا يفهم قبيح، والشرع منزه عن القبح، إذا خطبت أنت من لا يفهم هذا قبيح، فما بالك أن يخاطب الله تعالى من لا يفهم، من لا عقل عنده، والله تعالى يعلم أن لا عقل عنده. لذلك كان العقل معتبرا لتحقق أهلية العمل بما يفهم من الخطاب، كان العقل معتبرا لأن تتحقق به أهلية العمل بما يفهم من الخطاب، إذن المعتبر فيه العقل. ثم قال: ومعترضاتها نوعان، معترضاتها، يعني ما يعترضها، هنا على اسم الفاعل. ها؟ معترضاتها يعني ما يعترضها، على اسم الفاعل. قال ومعترضاتها نوعان، أي ما يعترض صلاحية الخطاب بالأحكام فيعطلها بوجه ما، يعترضها فيعطلها بوجه ما. وهذه الوجوه تكون أحد نوعين، يعني أنها تصنف تحت نوع من نوعين، تحت نوع من هذين النوعين مهما اختلفت فيما بينها، وذلك بالنظر إلى ماذا؟ إلى ما هو خارج عن إرادة العبد وما هو مكتسب بفعل العبد. إذا نظرنا إلى هذه العوارض، إذا نظرنا إلى هذه العوارض بما هو خارج عن إرادة العبد وبما هو مكتسب بإرادة العبد، فنقول إنها تنقسم إلى نوعين. قال سماوي، هذا هو النوع الأول، قال سماوي من قبل الله عز وجل، هذا هو النوع الأول للمعترضات أو للعوارض، أن تكون سماوية أي لا دخل للعبد فيها، أن تكون سماوية أي لا دخل للعبد فيها، فهي من جهة الله سبحانه وتعالى. فمعنى كونها سماوية أي أنها علوية وليست من جهة العبد، ليست من قبل العبد. نعم. وقدم السماوي على المكتسب لماذا؟ لأنه أشد تأثيرا، قدم السماوي على المكتسب لأنه أشد تأثيرا، أي أن ظهور أثره في الأحكام أكثر، ظهور أثره في الأحكام أكثر. ومجموع المعترضات 18، مجموع المعترضات 18، 11 معترضا سماويا و17 معترضا أو من المعترضات المكتسبة. نعم. بعضها ذكره المصنف وبعضها لم يذكره، أنت إذا الذي قرأناه الآن ليس فيه هذا العدد. نعم. بعضها قرأه وبعضها ذكره المصنف الأصلي، يعني الذي هو النسفي، الإمام النسفي رحمه الله. نعم. يعني مذكور في الأصل وحذفه في الاختصار. نعم. ونحن سنذكر كل ذلك إن شاء الله، نحن سنذكر كل ذلك إن شاء الله تعالى. نعم. قال كالصغر، قال كالصغر، سماوي من قبل الله عز وجل كالصغر، هذا هو أول المعترضات وذكره أولا. تلاحظونه ماذا قال؟ كلك الصغر والجنون والنسيان والنوم والرق والعته والحيض والنفاس والمرض والموت، ذكر الصغر أولا وذكر الموت آخرا مراعاة للترتيب الزماني، وجعل هذه المعترضات الأخرى، جعل المعترضات الأخرى بين ذلك ترتيب زماني. قلت لكم عندهم فنيات حتى في التصنيف الأشياء التي لا يؤثر تقديمها وتأخيرها، اعتبر أنه يرتبه لك هكذا ذهنيا حتى يسهل لك حفظه. نعم. يدخلون التفسير المنطقي في كل شيء، يعني أن تجد كل شيء له سبب، لا تجد هكذا لو أنك مثلا عندك نواقض وضوء، عندك فرائض كذا، عندك كذا، عندك كذا، ابحث عن الترتيب حتى لو كان ترتيبا بالواو، لا أتكلم من جهة اللغة الآن، ابحث عن الفكرة وعن المعنى الذي أراده، لماذا رتب هذا الترتيب، ستجد أن وراء ذلك سببا، ستجد أن وراء ذلك سببا. نعم. قال كالصغر، الصغر معروف عدم البلوغ. طيب الصغر هنا ما حكمه؟ حكمه أنه يسقط عن الصغير ما يحتمل السقوط. انتبهوا لأن ما الأحكام التي تترتب على كل واحد منها ليست مذكورة في المتن، انتبهوا، الأحكام التي أذكرها في كل معترض من هذه المعترضات ليست مذكورة في المتن وإنما هي في الشروح. نعم. وقلت لكم الكلام على كل واحد من هذه الأشياء يختلف، يعني كلام مستقل، لن نجمل الكلام فيها، لن نجمل الكلام فيها. نعم. يعني ليس هناك كلام واحد يشملها، ليس هناك كلام واحد يشملها، إنما كل واحد من هذه المعترضات له كلامه المستقل، فانتبهوا إلى ذلك. ومع ذلك هي غير مذكورة في المتن، الكلام على الأحكام، كل حكم يترتب على معترض من هذه المعترضات المختلفة ليس مذكورا في المتن، هو في الشروح، مذكور في الشروح، فانتبهوا إلى ذلك، انتبهوا إلى ذلك. نعم. حكم الصغر أنه يسقط عن الصغير ماذا يسقط عن الصغير؟ انتبهوا، انقطع الصوت، إلى أين سمعتم بسرعة؟ إلى أين سمعتم؟ إلى أين سمعتم؟ كنت أنبه وأقول انتبهوا لأن هذه المعترضات ليست مذكورة في المتن، مع أن كل معترض من هذه المعترضات عليه كلام مستقل في حكمه، ومع ذلك هي ليست مذكورة في المتن. يعني ليس هناك كلام واحد يشمل حكم واحد يشمل كل هذه المعترضات، كل واحد عليه كلام، كل واحد عليه شرح، كل واحد عليه تفصيل وتوضيح واستثناء وما إلى ذلك. فعليكم أن تنتبهوا إلى هذا الكلام، لأنه ليس موجودا في الشرح، مع أن كل واحد عليه كلامه وحكمه، فليس مذكورا فيه، معذرة، ليس مذكورا في المتن في المختصر، وإنما هو مذكور في الشروح، وفي الكتب. فانتبهوا إلى ما أقول. أقول: حكم الصغر، ماذا يسقط الصغر؟ ما حكم الصغر؟ حكم الصغر أنه يسقط عن الصغير ما يحتمل السقوط عن البالغ إذا كان معذورا. حكمه أنه يسقط عن الصغير ما يمكن أن يسقط عن الكبير، عن البالغ، إذا كان ماذا؟ إذا كان معذورا، كالصلاة والصوم. ولكن الصغر لا يمنع صحة العبادة من الصغير، فالصغير يقبل منه حق الله تعالى، كالصلاة وكالإيمان، ويصح منه ما لا ضرر فيه عليه، كقبول الهبة مثلا. يعني إذا أهدي إليه شيء يقبل، لماذا؟ لأن الطباع السليمة تميل إلى هبته والإحسان إليه، ولا يسقط عنه ضمان المتلفات، ونفقة الأقارب لو وجبت في ذمته لا يسقط عنه ذلك، يعني في ماله، ولكن يسقط عنه ما يسقط عن الكبير في حالة العذر، كالصلاة والصوم وما إلى ذلك. نعم. فكل ما يفعله من العبادات تصح منه، طبعا على تفصيل بعد ذلك في ما هي، ما الوجه الذي تصح عليه وما إلى ذلك. هذا كل هذا يعني ليس هناك مجال للتفصيل في كل ذلك. نحن نوضح المسألة الأصولية، نوضح ما الذي يمنعه وما الذي يترتب على وجود هذا المعترض، على هذا المانع أو هذا العارض. نعم. إذن قلنا يصح منه كذلك، يصح منه في قضية المعاملات، يصح منه ما لا ضرر فيه عليه، كقبول الهدية، قبول الهبة، إذا وهب إليه شيء يقبله. لماذا؟ لأن الطباع السليمة كما قلنا تميل إلى أن تهب إليه، وإلى أن تهديه، وإلى أن تحسن إليه. ولا يسقط عنه ضمان المتلفات ونفقة الأقارب لو وجبت، ولا الديات وما إلى ذلك. نعم. هذا حكم الصغر، هذا هو المنع الأول وحكمه الصغر. قال: والجنون. الجنون آفة في الدماغ تبعث على الإقدام على ما يضاد مقتضى العقل، إلا نادرا. هذا هو الجنون. انتبهوا، لأنه لابد من التفريق بين الجنون والعته. الجنون والعته، العته شيء آخر. المعتوه يقول كلاما، يعني بعض كلامه يشبه كلام الناس العقلاء، وبعض كلامه يشبه كلام المجانين. أما المجنون ليكون مجنونا، هذا الفرق بين المجنون والمعتوه. المجنون الآفة التي في دماغه تبعثه على أن يفعل، أشياء، وعلى أن يقول كلاما يضاد ما يقتضيه العقل، إلا نادرا. يعني إذا كان كل كلامه أو أكثر كلامه الكثرة الكاسحة من كلامه وتصرفاته تضاد العقل، ويعقل أحيانا في أحيان نادرة جدا، فهذا المجنون. يعني لا يمنع أن المجنون، لا يمنع الأمر أن المجنون يقول كلاما عاقلا في بعض الأحيان على ندرة شديدة، يعني على ندرة شديدة. المعتوه لا، بعض كلامه هكذا وبعض كلامه هكذا، بعض كلامه كالمجنون وبعض كلامه كالعقلاء، فهذا معتوه، نقول في هذا معتوه. نعم. قال والجنون، حكم الجنون، ما حكم الجنون؟ حكم الجنون أنه تسقط به كل العبادات المحتملة للسقوط كالصلاة والصوم، لا المتلفات ولا وجوب الديات، يعني أن حكمه كالصبي تماما. لكن انتبهوا، هذا في حق، في حق ماذا؟ في حق الجنون المستقر الممتد، في حق الجنون المستقر الممتد الذي هو أغلب الجنون. أغلب من يجن لا يجن إلى خمس دقائق أو إلى ساعة ويرجع، لا، يجن قطعة من عمره أو كل عمره والعياذ بالله. لكن إذا حدث الجنون في وقت يسير وأفاق منه المريض بسرعة فحكمه كأنه لم يكن، كأنه لم يكن، حكمه حكم النوم. وضابط الامتداد، ضابط الامتداد أن يمتد، يعني ضابط الامتداد يكون بماذا؟ يكون في كل شيء بحسبه، في الصلاة، في الصلاة أن يزيد على يوم وليلة، وضابطه في الصوم أن يستغرق الشهر، أن يستغرق الشهر كله. نعم، هذا كله في الجنون العارض، هذا كله في الجنون العارض، يعني بعد التحقق من العقل. أما الجنون الأصلي، ما الجنون الأصلي؟ يعني أن يبلغ الإنسان مجنونا، هذا شيء آخر، أن يبلغ الإنسان مجنونا. فأبو يوسف يقول هو مثل الصغر، يعني لا ينظر فيه إلى امتداد أو إلى غيره. فلو أفاق قبل بلوغ الشهر، يعني هو مثلا بلغ وعمره مثلا 14 عاما تماما مثلا، يعني أضرب مثالا كي ييسر به تصور المسألة، ييسر به تصور المسألة، هو الآن بلغ وعمره 14 عاما تماما، فبلغ مجنونا، بلغ مجنونا خلاص، وكان بلوغه في بداية شهر رمضان، فبلغ مجنونا ولم يتم الشهر فأفاق، خلاص لا شيء عليه. لماذا؟ لأن الجنون هنا ليس عارضا، هو أصلا لم يكلف، هو امتداد كأنه امتداد للصغر، خلاص. هذا قول أبي يوسف، لا ينظر فيه إلى امتداد الشهر أو إلى غيره، فلو أفاق قبل بلوغ الشهر لا شيء عليه. محمد، محمد تلميذه وزميله يقول هو بمنزلة العارض، هو بمنزلة العارض، يعني يجري عليه ما قيل في الامتداد. نعم. المهم، حكم الجنون المستقر، حكم الجنون الممتد العارض الذي هو أكثر الجنون كالصبي تماما. إذا لم يكن ممتدا، يعني جن قليلا ثم رجع كأن لم يكن، كالنوم، كان لم يكن، كالنوم تماما، لا يرفع الأهلية ولا يزيل عبادة ولا أي شيء، لا يكون كالصبي. طيب، الذي بلغ مجنونا هل يعتبر في حده قضية امتداد وعدم امتداد؟ هل يعتبر في حقه أن يمتد إلى شهر أو لا يمتد بحيث يسقط أو لا يسقط؟ أبو يوسف قال لا يعتبر، هو كله قطعة واحدة من أول أن يعقل وهو بالغ خلاص. أما محمد فقال يعتبر الامتداد، يعني لابد أن تحسب متى بلغ، بعد ذلك ترى كيف امتد الجنون، كيف امتد الجنون. نعم، يعني هو كان مجنونا وبلغ ثم دخل. أنا قلت في البداية إنه جن في أول رمضان، لا، هو كان صبيا مجنونا فبلغ وهو صبي مجنون، فامتد به أقل من الشهر أو امتد به شهر، يعني هو بلغ وهو متلبس بالجنون، هذا صواب الكلام، بلغ وهو بلغ وهو متلبس بالجنون. نعم. قال والنسيان، والنسيان، النسيان لا ينافي الوجوب في حق الله تعالى. لماذا؟ لأن صاحبه لم يفقد العقل والذمة، عقله الذي هو سبب تكليفه موجود، هو نسي فقط، شيء عارض جدا، عقله الذي هو سبب تكليفه موجود وذمته موجودة، فيثبت فيها ما أثبته الشرع، لذلك لا يسقط الحق بالنسيان، لا يسقط الحق بالنسيان. لكن إذا كان النسيان في موضع يقع فيه النسيان، يعني أن يكثر أو يغلب فيه النسيان، فهذا هو ما يؤثر فيه النسيان فقط، أن يكون في موضع يغلب فيه النسيان، كنسيان الصائم فيأكل أو يشرب. لماذا؟ لأن الأصل أنه يباح له الأكل طوال السنة، على طول السنة يجوز له أن يأكل وأن يشرب وأن يجامع، والأصل أنه يأكل وأن يشرب، هذا هو الأصل عنده. وحتى في أيام الصيام، حتى في أيام الصيام يأكل في الليل، يعني لم ينقطع عن عادة الأكل أصلا، شيء ملازم له، الأكل والشرب شيء ملازم له كالهواء. فحتى في الصيام يأكل بالليل في أيام الصيام، يعني في أيام شهر رمضان. وكذلك كمن نسي التسمية على الذبيحة، من نسي التسمية على الذبيحة يعني لم يتعمد لكنه نسي، هذا كذلك متجاوز عنه. مذهبنا بخلاف مذهب الشافعي، نحن مذهبنا أنه يجب التسمية على الذبيحة، تجب التسمية على الذبيحة، وإلا كانت ميتة، وإلا كانت ميتة يجب أن يسمي عليها، مسلما كان أو ذميا يجب أن يسمي على الذبيحة. ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، لا بد أن يسمي. الشافعي يستحب التسمية على الذبيحة، الشافعي رضي الله تعالى عن جميع العلماء، الشافعي يستحب التسمية على الذبيحة، نحن نوجب التسمية على الذبيحة، ولكن إذا نسيها لا إشكال، ولم يتعمد، لا هو نسيها. لماذا نقول كذلك هذا متجاوز عنه؟ لأن عملية الذبح وإعداد الذبيحة ونفور الطبع من الأمر وانشغال النفس به، كل هذا يجعل النسيان محتملا بنسبة كبيرة، كل هذا يجعل النسيان محتملا بنسبة كبيرة. نعم، لكن في حقوق العبيد لا يتجاوز عن النسيان بحال، في حقوق العبيد لا يتجاوز عن النسيان بحال، لا. فلو أنهم مثلا أتلف مال إنسان ناسيا فهو مضمون، يضمن المال حتى لو كان ناسيا، يعني كالعمد تماما، ولا تأثير للنسيان هنا في حق العبد. نعم. قال والنوم، والنوم، الكلام على النوم هو باعتبار الغالب فيه، انتبهوا، هذه قاعدة في الكلام على النوم، ضابط في الكلام على النوم حتى نفهم هذا العارض وهذا هذه المسألة. الكلام على النوم هو باعتبار الغالب فيه، لماذا؟ لأنه لا يمتد كالجنون والصغر، الصغر ممتد والجنون ممتد، لأنه لشخص أن يقول إن الصغير عقله غائب، يعني هو غائب، وإن المجنون غائب عن إدراك هذه الواجبات والتكليفات، والنائم غائب، ما الفرق بين المجنون والنائم والصبي؟ قلنا المجنون له حكم، له حكم الصبي، المجنون كالصبي تماما، خلاص انتهى أمره، خلاص قلنا هذا وفصلنا، المجنون كالصبي. أما النائم فالغالب في النوم أنه لا يمتد، أمور عارضة، النوم أمر عارض جدا. ولذلك لما تكلمنا على النسيان ماذا قلنا؟ قلنا لأنه عارض لم نعتبره، قلنا إنه كالنوم، فالنوم هنا كأنه أصل يقاس عليه. لما كان النوم لا يمتد كما يمتد الجنون والصغر، لما كان غير ممتد كان يوجب فقط تأخير الخطاب في حق العمل للأداء، فقط كان يوجب تأخير الخطاب في حق العمل للأداء، يعني هو غير ممتد فلا يمنع إذن الأداء بالانتباه منه من النوم، يعني الأصل أنه ينتبه ليؤدي، الأصل أنه ينتبه، أنه ينتبه ليؤدي. وكذلك لا يمنع القضاء إذا نام حتى خرج وقت العبادة، لا يمنع القضاء، لماذا؟ لأن الأصل فيه أن لا يمتد، فكان في حكم المستيقظ تماما، فلا يمنع الأداء ولا القضاء، يعني هو كالمستيقظ تماما، يبقى النوم لا يمتد، يبقى النوم لا يمتد. نعم. ولكن أيضا من حكم النوم أنه ينافي الاختيار وإن لم يمنع التكليف والوجوب، يعني لا يجعله مختارا، لا يجعله مختارا. نعم، لأن الاختيار يكون بالتمييز ولم يبق للنائم تمييز، لذلك لا تعتبر عباراته التي يطلقها وهو نائم كعبارة الطلاق أو العتاق أو الردة والعياذ بالله، أو حتى الإسلام إذا أسلم ونطق بالشهادة كافر وهو نائم يتقلب، لن نعتبرها منه، وكعبارات البيع والشراء، كل ذلك لا اعتبار له إذا كان من النائم، إذا صدر من النائم. لماذا؟ لأن النائم فاقد للتمييز وإن كان مكلفا، لكن لحظة أن يكون نائما لا يؤخذ منه شيء، لكن يثبت عليه ويثبت له كل شيء، هو يعيش ويعمل في حقه وعلى حقه كل شيء، يعمل له وعليه كل شيء. نعم. ما يأتي بعد ذلك من المعترضات، ذكر قاسم بن قتلبغة أحد الشراح، هو أشهر الشراح لهذا الكتاب، ذكر أن صاحب المختصر لم يذكرها، وأنا وجدتها في النسخة التي عليها شرح ملا علي القاري، فقد تكون النسخة الأولى ناقصة، وقد تكون النسخة الثانية زاد عليها بعض النساخ تتميما لها، فالله أعلم. أنا لم أطلع على نسخ المختصر لأقف من ذلك على علمي، فالله أعلم. لكن أنا قلت لكم نشرح كل ما ذكر، سواء في المتن الذي في عليه شرح علي القاري، أو في المتن الذي عليه شرح ابن قتلبغة. نعم. قال: والإغماء. والإغماء العقل لا يزول مع الإغماء، العقل لا يزول مع الإغماء. ما معنى العقل؟ يعني العقل الذي هو مناط التكليف، العقل الذي هو مناط التكليف لا يزول، لا يزول مع الإغماء، بخلاف الجنون، بخلاف الجنون. نعم. لذلك كان الإغماء كالنوم في حكمه لا كالجنون. الإغماء العادي، شخص يعني فقد وعيه، هذا كالنوم، هذا كالنوم، لا كالجنون. لماذا؟ لأن العقل لا يزول معه، العقل لا يزول معه. المجنون عقله ذاهب، الذي أغمي عليه أقرب إلى النائم لا إلى المجنون. نعم. وحكمه كالنوم، حكم الإغماء كالنوم، ينافي الاختيار كذلك، يعني هو كالنوم تماما، بل الإغماء أشد من النوم في عدم التمييز. الإغماء أشد من النوم في عدم التمييز، لأن النائم يمكن أن ننبهه فينتبه، يمكن أن ننبهه فينتبه، أما من أغمي عليه فلا، ليس كذلك. ولذلك كان الإغماء حدثا في كل وضع، من أغمي عليه الإغماء حدث، حدث في كل وضع، يعني سواء كان مضطجعا أو قائما ونحو ذلك. أما النوم يكون حدثا في أوضاع معينة دون أوضاع، يعني فرق بين النائم على جنبه، فرق بين الساجد، فرق بين المضطجع، فرق بين النائم على ظهره، فرق بين الذي يجلس ممكنا مقعدته، فرق. نعم. قال: والرق. قال: والرق. الرق هو عبودية البشر للبشر. الرق، طبعا الكلام في الرق سيء جدا. نعم سيء. الرق، هل الرق شيء جيد؟ الشرع حض على الرق، لكن أن تخفي مسائل الرق من الشريعة وهي موجودة في الكتب وهي تشرح وهي مبني عليها شيء أو قدر من الشريعة، لا يمكن هذا أبدا، لا يمكن. نعم. الرق عبودية البشر للبشر، بكل وضوح عبودية البشر للبشر، أي أن يخضع العبد لرئاسة سيده عليه، هذا هو الرق. ولذلك فإن العبد عاجز حكما، العبد عاجز حكما، لأنه لا يقدر على ما يقدر عليه الحر من الأعمال كالشهادة والولاية والقضاء وملك المال ونحو ذلك. والرق في الأصل شرع جزاء على الكفر. الرق في الأصل شرع جزاء على ماذا؟ على الكفر، لأن الكفار استكبروا عن عبادة الله تعالى بالدعوة وبالتأمل في البراهين، فعاقبهم الله تعالى بأن جعلهم عبيد عبيده، هكذا بكل وضوح. هذا ما في الفقه، من أراد أن يدرس الفقه الإسلامي هذا ما في الفقه، لن يجمل، هو هكذا جميل وحده، إذا من رآه جميلا فهو جميل، من رآه غير ذلك فهذا حاله. نعم. وهذا كلام الشراح وكلام الفقهاء. الرق في الأصل شرع جزاء على الكفر، يعني في حرب الكفار، الذين وصل حالهم مع المسلمين إلى درجة الحرب، يأخذ المسلمون منهم أسرى، يسترقونهم، يعني يجعلونهم رقا عبيدا. ووجه كونه جزاء على الكفر أنهم استكبروا عن عبادة الله تعالى بالدعوة وبالتأمل في البراهين، وصعدوا الأمر إلى درجة الحرب، وصعدوا الأمر إلى درجة الحرب. فعاقبهم الله تعالى على ذلك بأن شرع لعبيده أن يجعلوهم عبيدا لهم، بأن شرع لعبيده المسلمين أن يجعلوهم عبيدا لهم، وجعلهم مثل البهائم في التملك، جعلهم مثل البهائم في التملك. هكذا قال الشراح، هكذا قال الشراح. نعم. وحكم الرق هذا المانع، هذا المعترض، حكمه أنه ينافي ملكية المال، ينافي ملكية المال، لكنه لا ينافي ملكية غير المال، ينافي ملكية المال ولا ينافي ملكية غير المال، يعني كالنكاح والدم، فليس له أن يبيع ويشتري لملك نفسه، ولكن له حق الزواج وله حق القصاص. نعم. وهو عموما ينافي الكرامة والمنزلة، ولذلك أثره في فقده، يعني أثره واضح في فقده لأهلية الشهادة والقضاء والولاية، وهذا في كرامة الدنيا، ولا نقول هذا في كرامة الآخرة، إن هذا في الدنيا لا في العاقبة كما يقول الشارحون، هذا في كرامة الدنيا لا في العاقبة. نعم. أما في الآخرة الميزان في أهليتها هو التقوى، والميزان في كرامتها والتفضيل فيها هو التقوى. نعم. قال والعته، قال والعته، العته خلل في العقل كالمجنون، خلل في العقل كما قلت كالمجنون، لكنه يحدث خلطا في الكلام بحيث يكون بعض كلامه ككلام العقلاء ويكون بعض كلامه ككلام المجانين، وهذا كما قلت ما يفرق المعتوه عن المجنون. المجنون لا يقول كلاما عاقلا إلا نادرا، يعني لا حكم له كما قلت، أما المعتوه فهو بعض كلامه هكذا وبعض كلامه هكذا. والمعتوه في حكمه كالصبي، يعني تصح عبادته ويصح إسلامه ويصح ما لا ضرر فيه كقبول الهبة ولو أتلف المال ضمنه، وسائر أحكام الصبي تسري عليه، هو كالصبي، يعني خذ حكم الصبي الذي قلناه في الصبي طبقه على الصبي. المعتوه كالصبي، المعتوه كالصبي. نعم. قال والحيض والنفاس، والحيض والنفاس هما لا ينفيان الوجوب، الوجوب وجوب العبادة ووجوب التكليف، لا ينفيان الوجوب ولا الأداء، لا ينفيان الوجوب ولا الأداء. لماذا؟ لبقاء الذمة والعقل وقدرة البدن. وإنما ذكر الحيض والنفاس، ذكر في المعترضات باعتبار أنهما يمنعان ما يمنعان في وقتهما، يمنعان ما يمنعان، ما هو معروف في الفقه، يمنعانه في ماذا؟ في وقتهما، في حال وجود الحيض وحال وجود النفاس. فتحقق الاشتراك مع المعترضات في الصورة والحكم، يعني الحيض والنفاس ليس معترضا في الأصل، ليس من المعترضات في الأصل، ولكن لما كان يمنعان من صور العبادة وبعض الأشياء، ولما كان ولما كان ذلك من مما يشبه الأمور المعترضة، أنهما يمنعان ويسقطان صحة العبادة كذلك، فكان الحيض والنفاس يشبهان المعترضات في الصورة وما يترتب على الصورة من الحكم. في الصورة، يعني في الصورة هو تدخل فمنع صحة العبادة، وفي الحكم أنها لا تكلف بالعبادة في هذا الوقت التي تقضي، التي لا تقضي الصلاة، إذن هي ليست مكلفة بالصلاة في هذا الوقت، لو كانت مكلفة بالصلاة في هذا الوقت لثبتت دينا في ذمتها كما تعرفون، ولوجب عليها الأداء. نعم. قال والمرض، والمرض، المرض لا ينافي أهلية الوجوب ولا أهلية الأداء. لماذا؟ لأنه لا يخل بالعقل، لكنه سبب من أسباب العجز، المرض سبب من أسباب العجز، لذلك عد من المعترضات، وشرعت العبادة على حسابه، يعني بقدر الاستطاعة، بقدر الاستطاعة. قال والموت، قال والموت حكمه أنه تنتفي معه أحكام الدنيا. حكم الموت أنه تنتفي معه أحكام الدنيا مما فيه تكليف، وذلك لعدم القدرة وعدم الاختيار، يعني لا هو قادر ولا هو مختار. ولذلك بطلت عندنا الزكاة وسائر القربات من مال الميت، لا تجب الزكاة في مال الميت. شخص مات وترك تركة لا تجب الزكاة. لو أننا تركنا التركة كما هي هكذا مال الموجود لا نخرج منه الزكاة. لماذا؟ لأنه لا أداء ولا اختيار، ليس هناك صاحب المال، ليس موجودا حتى يؤدي المال، هذا المكلف ليس موجودا حتى يؤدي المال، ولا اختيار كذلك موجود حتى نستطيع أن نقول إنه يختار أن يفعل أو لا يفعل. الشافعية يقولون بإخراج الزكاة من تركة الميت وإن لم يوصي الميت بها. على أي أساس؟ قالوا هذا لأن المال هو المقصود وهو المنظور، يعني الذي ينظر إليه في شائرة الزكاة. الشافعية يقولون إنه يجب أن تخرج الزكاة من تركة الميت وإن لم يوصي الميت بهذا، لأن المال هو المقصود عندهم، هو المنظور إليه في شعيرة الزكاة، والمال موجود فلا بد من إخراج الزكاة. أما عندنا نحن الحنفية فالمقصود هو تعبد المكلف، أي هو نفس فعل المكلف لا مال المكلف. انتبهوا إلى هذا الفرق الدقيق. المقصود عندنا هو فعل المكلف، أن يتعبد المكلف، وليس المقصود مال المكلف، ليس المقصود مال المكلف، إنما المقصود فعل المكلف. والمكلف قد مات فلا زكاة في ماله. رأيتم الخلاف الفروعي بين الشافعية والحنفية كيف يمكن تقعيده، كيف يمكن الرجوع إلى أصوله. تجد الشافعية يقولون في كتبهم وتجب الزكاة في مال الميت، تجد الحنفية يقولون لا تجب الزكاة في مال الميت. أنت تحار تقول يعني أين، كيف أقول وكيف أقول في المسألة ومن الذي يصيب؟ طبعا لأنك ليس عندك فيها دليل واضح على طريقة الدليل الواضح. هذه طريقة معروفة، دليل واضح. طب أنت هنا ليس عندك دليل واضح، ليس عندك دليلا واضحا، فماذا تفعل؟ تحار. الشافعية يقولون تجب الزكاة في مال الميت، والحنفية يقولون لا تجب الزكاة في مال الميت. الشافعية ينظرون إلى أن المال هو المقصود بالزكاة، ينظرون إلى أن المال هو المقصود بالزكاة. الحنفية ينظرون إلى أن تعبد المكلف بالفعل هو المقصود بالزكاة، وقد مات فلا زكاة. فهمتم؟ ثم قال ومكتسب، وهو من جهة العبد. هذا هو النوع الثاني من أنواع المعترضات. انتهينا من الأسباب السماوية، انتهينا الآن من الأسباب السماوية وانتقلنا إلى الأسباب أو إلى الأشياء المكتسبة، إلى المعترضات المكتسبة. نعم، يعني ما يكون تحققه اكتسابا من العبد، ما يكون تحققه اكتسابا من العبد. نعم. قال كالجهل. وعلى الرغم من أن الجهل أصلي، لأن الإنسان يولد جاهلا ثم يتعلم، إلا أنه معدود في المعترضات المكتسبة. انظروا، الجهل معدود في المعترضات المكتسبة. كيف مكتسبة؟ الإنسان يولد جاهلا ثم يكتسب العلم، فكيف نقول إن الجهل هنا هو عارض أو معترض مكتسب، يعني من كسب الإنسان، من كسب العبد؟ كيف نقول إنه من كسب العبد؟ الإنسان مأمور بإزالة الجهل، وهو قادر على إزالته بالتعلم. الله تعالى يقول لا نكلف نفسا إلا وسعها، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم، الله تعالى كلف الإنسان برفع الجهل عن نفسه، الله تعالى كلف الإنسان برفع الجهل عن نفسه. ف فأعطاه الوسعة لأن يرفع الجهل عن نفسه، أعطاه عقلا سليما، أعطاه عينين، أعطاه أذنين، أعطاه الإمكانيات التي يتعلم بها. فبالتالي إذا لم يتعلم الإنسان، إذا لم يتعلم الإنسان فهذا معناه أنه اختار لنفسه الجهل. هو قادر على إزالة الجهل بالتعلم، فكان ترك التعلم اكتسابا للجهل واختيارا للجهل، يعني أنه قد اكتسب جهله وحصله بنفسه لما ترك التعلم وهو قادر عليه. هذا هو معنى أو هذا هو تفسير كون الجهل عارضا مكتسبا أو معترضا مكتسبا، لأن الإنسان قادر على إزالته والله تعالى أمره بإزالته، فكونه يملك الآلة للتعلم وكون العلم الذي ينبغي أن يحصله ليس على الدرجة التي تعجزه، لأن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، فكان بذلك تاركا للعلم، كان بذلك الترك مكتسبا للجهل، يعني كأن الجهل أصبح هو خلاف الأصل وهو اكتسبه لأنه يملك آلة العلم، فكان كالمحصل للعلم. فلما ترك تحصيل العلم فعليا ورضي أن يبقى على الجهل الذي أمره الله تعالى بإزالته من خلال اكتساب العلم، كان كالمكتسب للجهل، كأن الأصل في الإنسان ليس هو الجهل. فهمتم؟ والجهل الذي يصلح عذرا هو الجهل الحادث في موضع الاجتهاد الصحيح. انتبهوا، متى يكون الإنسان معذورا بجهله هنا، يعني لا يحاسب عليه، لا يأثم به؟ كيف؟ أن يكون الإنسان هنا، أن يكون في موضع الاجتهاد الصحيح، يعني حيث تدق المسائل وتحتاج إلى الاجتهاد وإلى العمل بالظن، فيكون القول بمذهب لا يعد مخالفة للكتاب والسنة. انتبهوا إلى هذا جيدا، لأنه يفيدكم في قضية اختلاف المذاهب في الفقه. حينما تكون المسألة موضع اجتهاد، حينما يكون موضع المسألة موضع اجتهاد ويكون الخلاف فيها سائغا بين الفقهاء، يكون الخلاف فيها سائغا بين الفقهاء، هنا لا نقول في قول من هذه الأقوال إنه خالف الكتاب أو السنة. ومن هنا تعلمون شدة الجرأة التي عند من ينظرون فقط في ظواهر أحاديث هكذا، هم نظروا إليها هكذا ولم ينظروا إلى أحاديث أخرى، ولم ينظروا إلى قياس، لم ينظروا إلى جمع، لم ينظروا إلى تأويل، لم ينظروا إلى موانع الأخذ بدلالة الحديث، لم ينظروا إلى سبل تضعيف الحديث، لم ينظروا إلى كل إلى التعارض، لم ينظروا إلى الانقطاع الباطن، لم ينظروا إلى قوة الدلالة، إلى عبارة النص ولا إشارة النص، لم ينظروا إلى شيء من ذلك. ثم يقضي الحديث واضح يا شيخ، فيقولون إن المذاهب الفقهية هنا خالفت الكتاب والسنة. سبحان الله، المجتهدون في المذاهب الأربعة، المجتهدون في المسائل الخلافية في الموضع الذي يصح فيه الاجتهاد، بعد أن يجتهدوا، انتبهوا لهذا الكلام الخطير، بعد أن يجتهدوا وبعد أن يصلوا إلى أقوال معينة يطمئنون إليها بغلبة الظن، لا يحق لهم أن يقولوا على مخالفيهم إنهم قد خالفوا الكتاب والسنة. انظروا، لأنه حتى لو اعتقد أحدهم أو رأى أحدهم أن زميله أو أن المجتهد الآخر قد جهل حديثا، جهل وجها للتأويل، جهل رواية كذا أو كذا، طالما كان موضع اجتهاد، هذا كلام الأصوليين ليس كلامي، طالما كان موضع اجتهاد صحيح تدق فيه المسائل وتحتاج إلى إعمال النظر، تحتاج إلى المجتهد بشروطه المعروفة في علم أصول الفقه والتي تعرفتم إليها، طالما كانت المسألة في هذا الموضع وعلى هذا المستوى فلا يعد القول بمذهب فيها قولا مخالفا للسنة، للكتاب والسنة. لا يقال في الفقهاء المجتهدين في موضع اجتهاد إن أحدا منهم قد خالف الكتاب والسنة، لا يقال ذلك، لأن الاجتهاد ظني، لأن الاجتهاد ظني، والوصول إلى القول الصحيح في المسألة الاجتهادية غير مقطوع به، فلا يقال في قول من هذه الأقوال إنه قد خالف الكتاب والسنة. لذلك من المقرر في علم أصول الفقه أن أقوال المجتهدين لا تكون حجة على بعضها، يعني لا يكون قول مجتهد حجة على مجتهد آخر، هي متساوية من حيث كونها مجتهدا فيها. فلا شك أنه قد يجهل المجتهد نصا أو يجهل وجه دلالة لم يجعله مجتهدا وجعله زميله جعله مجتهد غيره معتبرا، يصح ذلك، يقع ذلك أن يجهل وجه دلالة لم يجهله مجتهد آخر، هذا متصور يعني معروف. ولكن لما كانت المسألة موضع اجتهاد أصلا أو كانت موضع شبهة وقد بذل فيها وسعه، فإنه يكون معذورا بهذا الجهل، ولا يقال فيها إنه خالف الكتاب والسنة. أما الجهل الذي لا يعذر فيه فهو الجهل الباطل، يعني كجهل الكافر بالله تعالى بعد أن اتضحت له الآيات والبراهين وظهرت له المعجزة على يد الرسل، وكجهل صاحب البدعة فيما هو ظاهر ثابت بالنصوص والبراهين، كمن ينكر أن الحشر في الآخرة يكون بالأجساد، يقول بالأرواح فقط، ومن ينكر أن الله تعالى يكون فاعلا بالاختيار وليس أنه يجب عليه فعل شيء. نعم، فالله تعالى لا يجب عليه فعل شيء، وإن كان هذا الجهل يعني الذي في البدعة دون جهل الكافر، لأن صاحب الهوى يؤول القرآن حتى وإن كان تأويلا غير مقبول، لكنه ينجيه من الكفر، يؤول القرآن على وفق هواه، بينما الكافر يلقيه وراء ظهره أصلا، الكافر يلقيه وراء ظهره. نعم. قال: والسفه. السفه خفة تعتري الإنسان تدفعه إلى أن يتصرف في ماله دون مقتضى العقل ودون مقتضى الشرع، فيسرف ويبذر، لكن عقله قائم على حاله. السفيه، من هو السفيه هنا في أصول الفقه وفي الفقه؟ السفيه هو شخص مبذر المسرف، يسهر وينفق ماله بخلاف الشرع وبخلاف العقل، يذهب يتناول عشاء بألف جنيه ويعطي ألف جنيه لمن ترقص له، هذا سفيه، سفيه بخلاف أنه فاسق، هو سفيه، سفيه. نعم. ولكن عقله قائم، ولأجل أن العقل قائم مع السفيه فإنه لا يخل بأهليته، السفه لا يخل بالأهلية عند السفيه ولا يمنع شيئا من أحكام الشرع، ولذلك فإن السفيه لا يحجر عليه عندنا، نحن الحنفية السفيه لا يحجر عليه عندنا، يحجر عليه عند الشافعية، أما نحن فالسفيه عندنا، هذا سببه الآن الذي أذكره، نحن في علم أصول الفقه فنعلم أصول الفقه، يعني السفيه لا يحجر عليه هذا فقه، السفيه لا يحجر عليه هذا فقه. أصول الفقه، لماذا السفيه لا يحجر عليه؟ لأن العقل لم يزل مع السفه، فعقله باق، وعقله هو مناط التكليف، هذا هو الأصل، الأصل الأصولي، الأصل لأصول الفقه، الأصل للفقه، يعني هذا هو أصل الفقه عندنا، لأننا في علم أصول الفقه. ما أصل المسألة الفقهية التي هي أن السفيه لا يحجر عليه خلافا للشافعية؟ أصلها عندنا أن السفه وإن كان خفة تعتري الإنسان ويجعله يتصرف في المال بما يخالف الشرع وبما يخالف العقل ويبذر وكذا، ولكن عقله باق بدليل أن عباداته قائمة، وتصح منه العبادة وتصح منه التصرفات المعقولة التي لم تخالف أو الراشدة التي لا تدخل في حد السفه، كل هذا يصح منه، تصح منه عباداته وكل شيء يصح منه. إذن فعقله باق، ونحن اتفقنا على أن العقل هو مناط الأهلية، اتفقنا على أن العقل هو مناط الأهلية، فعقله متحقق وملكية المال متحققة عنده أيضا. لكنه إذا بلغ سفيها، هذا يعني استطراد نوعي يعني أو بيان نوعي للمسألة في الفقه، إذا بلغ سفيها يمنع عنه ماله إلى أن يبلغ 25، هذا عند الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه، نعم، أو إلى أن يؤنث رشده عند الصاحبين أبي يوسف ومحمد، يعني إلى أن يرشد، إلى أن يصير راشدا، نعم، وعند أبي حنيفة إلى أن يبلغ 25. قبل ذلك ننظر إلى الرشاد، إلى الرشد. بعد ذلك إذا وصل إلى 25 ولم يرشد، انت لا، ليس لنا شأن به، نعم، نعطيه ماله وينتهي الأمر، لأن السفيه عندنا لا يحجر عليه أصلا، نعم. والخلاف بين أبي حنيفة والصاحبين في هذا التفصيل، هو لا يحجر عليه عندنا جميعا، نحن لا نقول بالحجر عليه، نعم. قطع الصوت. يعني سمعتم بسرعة؟ نعم، نقول إذا بلغ سفيها يمنع عنه المال إلى متى؟ أبو حنيفة يقول إلى أن يبلغ 25، إذا وقع منه الرشاد أو الرشد قبل ذلك أعطي المال، لكن إذا بلغ 25 كان ما كان، حتى لو ظل سفيها يعطى المال، يمكن من ماله، يعطى له ماله. عند أبي يوسف ومحمد، يعني عند الصاحبين المناط مناط إعطاء، إذا بلغ سفيها لا يعطى له المال إلا إن رشد. وهذا يعني المسألة فيها تفصيل لا يناسب المقام. نعم. قال والسكر. طيب، أرى أن نرتاح قليلا ثم نرجع إن شاء الله. طيب نرجع. قال والسكر. السكر إن وقع من مباح، يعني كان أخذ دواء أسكره أو أكره على شرب الخمر أو كان سيهلك لو ما شرب الخمر مثلا، فهو حكمه كالإغماء، يعني هو نوع مرض، حكمه حكم الإغماء. أما إن كان من محظور، يعني من شرب الخمر، فهو لا ينافي أحكام الشرع، ويلزمه ما ينطق به من طلاق وعتاق وبيع وشراء وإقرار، إلا فقط لو أقر على نفسه بالحدود الخالصة لله تعالى، أو وقعت منه الردة، لأنه يجوز له أن يرجع عن الحد الخالص، كأن يقر على نفسه بشيء مثلا في العادي، يقر على نفسه بشيء ثم يرجع عنه، يعني في غير السكر يقر على نفسه بحق بما يوجب حدا خالصا لله سبحانه وتعالى، ثم يرجع عن هذا الحد الخالص، يقر بنفسه على نفسه بشيء ثم يرجع عنه، لأنه لا شيء يكذبه. والسكر هنا دليل على الرجوع، لأن السكران لا يثبت على ما قاله عادة، فأقمنا هنا السكر مقام الرجوع إقامة للدليل مقام المدلول، نعم. ولكن لو زنى السكران في سكره فإنه يحد حد الزنا، إن أفاق من سكره، يعني حين يفيق من سكره يقام عليه الحد، لأن السكران يؤاخذ بأفعاله، لأن السكر محرم، فلا نجعل هذا المحرم سببا في تخفيف العقوبة. السكر أصلا محرم، فلا يجعل السكر سببا في تخفيف العقوبة، وهو في نفسه محرم أصلا، هو في نفسه يوجب حدا عليه، نعم. ولو أقر السكران بحدود غير خالصة لله سبحانه وتعالى كحد القذف أو بالقصاص، يؤخذ بإقراره ويحد. لماذا؟ لأن الرجوع في مثل هذه الإقرارات لا يجوز أصلا، بخلاف الحدود الخالصة لله تعالى يجوز له أن يرجع فيها. نعم، إذا كان الحد خالصا لله تعالى كما هو مقرر في الفقه معروف في مدرسة الفقه، إذا كان الحد خالصا لله تعالى له أن يرجع فيه. أما الحدود التي لا يرجع فيها، التي لا يجوز أن يرجع فيها إذا أقر بها، فهي الحدود التي لا تكون خالصة لله تعالى، التي تكون فيها كحد القذف يكون فيه حق للعبد، وكحق وكالقصاص الذي يغلب فيه حق العبد، هذا لا يجوز الرجوع فيه، لا يجوز الرجوع فيه. نعم، إذا صرح حتى بالرجوع، إذا صرح ورجع في الإقرار لا يجوز الرجوع فيها. فإذا كان صريح الرجوع لا يبطلها، فيكون السكر الذي يقوم مقامه لا يبطلها من باب أولى، يكون السكر الذي يقوم مقامه لا يبطله من باب أولى. نعم. ثم قال والهزل، ذكر ملا علي القاري أن المختصر هنا قد أهمل هذا المعترض، هذا الهزل ذكر أنه قد أهمله، ولكنها موجود في نسخة أخرى في التي عليها شرح ابن قتلبغة. نعم. الهزل هو أن يقول الهازل كلاما لا يريد به ما وضع له واستعمل فيه، ولا يريد به المجاز أيضا، الاستعارة يعني، لا يريد به المجاز أو الاستعارة، ولا يريد به ما وضع له، يعني لا يريد به الحقيقة ولا المجاز. نعم، لا حقيقة وضع الكلام لها أو يستعمل الكلام فيها، ولا مجاز مما يصح أو يصلح الكلام له، فهو كلام لا علاقة له بالمعاني التي من شأنها أن تتعلق به أصلا، كلام هزل. نعم، هذا هو الهزل. والهزل أمره فيه دقة في الحقيقة، الهزل أمره فيه دقة، لأننا نفرق فيه بين الاختيار وبين الرضا، نفرق بين الاختيار وبين الرضا. فالهازل بالكلام مختار له، لكنه غير راض عن معناه. انتبهوا، الهازل بالكلام، من يهزل، من يقول كلاما هزلا، هو مختار، مختار أن يقول هذا الكلام، مختار أن يقول هذا الكلام، لكنه لا يقصد معناه، لا يريده، لكنه تكلم كلاما، وهذا الكلام فيه معنى. نعم، اختار أن يقوله، يعني هو لا يريد معناه لكنه اختار أن يقوله. ولهذا فإن الهزل لا ينافي الأهلية ووجوب الأحكام، الهزل لا ينافي الأهلية ووجوب الأحكام، لأنه اختار أن يقول هذا الكلام. وكون الكلام هزلا، انتبهوا جيدا، قلت الكلام فيه دقة، كون الكلام هزلا لا يسقط اعتبار الخطاب بحال، لأن الكلام يؤخذ من عبارته في الأصل، يؤخذ من عبارته، وهناك معان يدل عليها الكلام، فهو لا يسقط وجوبه، لا يسقط اعتبار الخطاب بحال من الأحوال، لكنه يؤثر بعدم الرضا في الحكم المأخوذ من الكلام، هو يؤثر بعدم الرضا في الحكم المأخوذ من الكلام، ولا يؤثر في الرضا بمباشرة الكلام. يعني كونه رضي أن يباشر الكلام هذا له أثره، هذا له اعتباره، هو رضي أن يباشر الكلام لكنه ليس راضيا عن معنى الكلام. انتبهوا إلى هذا الكلام جيدا. الآن شخص أراد أن يمزح مع امرأته فقال لها طيب أنت طالق هكذا، طيب أنت طالق كمان مرة، طب كمان مرة أنت طالق، بعضهم يمزحوا هكذا. هو اختار أن يقول هذا الكلام وليس راضيا عن المعنى الذي يدل عليه الكلام، يعني هو اختار أن يقول لها هكذا جملة بين قوسين، اختار أن يقول لها أنت طالق، لكنه لم يرضى أن يقع المعنى الذي في هذه الجملة. إذن فرق بين الرضا والاختيار، فرق بين الرضا والاختيار، هو اختار أن يقول ولم يرضى عن المعنى الذي قاله. هذا هو، اختار أن يقول ولم يرضى عن المعنى الذي قاله باختياره هو. فكيف يكون العمل مع الهزل؟ كيف يكون التصرف؟ كيف تصرف الأصوليون مع الهزل؟ قالوا يترتب على ذلك أن يكون مع الهزل أن ننظر في هذه الأحكام، فإن كانت من الأحكام التي تتعلق بمجرد العبارة ولا يعتبر فيها الرضا من قائلها أثبتنا الحكم، وإن كانت من الأحكام التي تتعلق برضا القائل لم نثبت الحكم من مجرد العبارة. ذلك النكاح والطلاق، النكاح والطلاق مما لا ينظر فيه إلى الرضا وعدم الرضا، ينظر فيه إلى العبارة واللفظ ماذا قلت. فإن طلق امرأته هازلا وقع الطلاق، ولا ننظر إلى أنه كان يمزح، كان يقول كلاما هزلا لا يرضى بإيقاع الطلاق، لا ننظر إلى هذا. لماذا؟ لأن الطلاق ينظر فيه إلى العبارة لا إلى رضا قائلها عن المعنى الذي أفادته العبارة، وهو بهزله قد اختار مباشرة العبارة في أن يقولها، هو بهزله قد اختار أن يباشر قول العبارة، فوقع الطلاق بعبارته لا برضاه عن الحكم الثابت بها. انتبهوا، وقع الطلاق بعبارته لا برضاه عن الحكم الثابت بها. راجعوا هذا جيدا واسمعوه مرة أخرى لأنه دقيق. ثم قال والسفر، السفر هو الخروج المديد عن موضع الإقامة بمفارقة البيوت، بيوت المدينة أو مفقد العمران يعني، نعم، ويكون بقصد السفر، بنية السفر. أدنى السفر ثلاثة أيام ولياليهن، وتثبت أحكامه بنفس الخروج من الديار، بنفس الخروج من العمران، تثبت أحكامه بمجرد الخروج من العمران بقصد السفر، يعني حتى وإن لم يبلغ ثلاثة أيام ولياليهن. وكان القياس الأصل، يعني القياس هنا المتقرر عدم اعتبار الرخصة، القياس هنا عدم اعتبار الرخصة قبل بلوغ أدنى مدة السفر، ولكن هذا القياس متروك بالسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه كان يترخص برخصة السفر بمجرد الخروج إلى السفر حتى وإن لم يتحقق أدنى السفر. نعم، وانتبهوا إلى أن السفر ليس هو المشقة، السفر ليس هو المشقة بل هو سبب في المشقة. انتبهوا إلى الفرق، لأننا لابد أن نفرق بين السفر وبين المرض، لابد أن نفرق بين السفر وبين المرض. السفر ليس هو المشقة، السفر سبب في المشقة، والمشقة هي سبب الرخصة. فجعل السفر بنفسه سببا للرخصة سواء كان محتويا على المشقة أو لم يكن كذلك، بخلاف المرض، لأن المرض لم يكن مرخصا بنفسه كالسفر، يعني ليس كل مريض أنا خلاص مريض اسما هكذا مريض أنا إذن أنا أفطر في رمضان أكل الآن أفسد صيامي، لا، المرض لابد فيه من اعتبار المشقة، فليس لكل مريض أن يفطر وإن لم تصبه مشقة كما هو الحال في السفر. فرق بينهما، السفر صار وصفا، قضية المشقة لننظر فيها، أما المرض لا، لابد من وجود المشقة حتى يجوز له أن يفطر. نعم. قال والخطأ، الخطأ هو وقوع الشيء على خلاف ما أراد الفاعل وقصد إليه، هذا هو الخطأ، وقوع الشيء على خلاف ما أراد الفاعل وقصد إليه، وهو مسقط لحقوق الله تعالى إذا وقع عن اجتهاد. السفر مسقط لحقوق الله تعالى إذا وقع عن اجتهاد. لماذا؟ لأن صاحبه لم يقصد إليه، لأن صاحبه لم يقصد إليه، ولذلك فلو أخطأ المجتهد في الفتوى بعد استفراغ وسعه وبعد أن أتى الاجتهاد من بابه الصحيح فلا إثم عليه، وتسقط عنه العقوبة التي كان يستحقها لو أنه أقدم على الأمر من غير طريقه. لكن الخطأ لا يرفع حقوق العبيد التي أضر بها في فعله، يضمنها من وقع في الخطأ، يضمن حقوق العبيد وإن لم يتعمد الخطأ وإن لم يأثم، حقوق العبيد تثبت على كل حال. ثم قال والإكراه، الإكراه هذا باب كبير مهم وواسع، ربما بل هو ليس ربما هو أوسع الأبواب التي نتكلم فيها في هذه الموانع أو في هذه المعترضات. الإكراه يتحقق بغلبة الظن، يتحقق يعني متى نقول إنه الآن مكره؟ يتحقق بغلبة الظن، ليس ضروريا أن نقول إنه تيقن، لا، غلبة الظن في وقوع ما تم التهديد به، يعني أن يفعله إن خالف المكره فيما يدفعه إليه. مكره يدفع مكره، فإن غلب على ظن المكره أن المكره سيوقع تهديده لو أنه لم يمتثل ما يدفعه إليه، فهذا هنا نقول هنا هو الإكراه. هذا طبعا بقطع النظر عن أحكامه، لم نتكلم إلى الآن في أحكامه بعده، لم نتكلم في أحكامه بعده، إنما نتكلم على ماذا؟ نتكلم على ما هو الإكراه، هذا هو الإكراه. نعم. والإكراه يأتي على مراتب، هناك إكراه ملجئ، لابد أن نعلم هذه المراتب لأنه سيترتب عليها ماذا؟ سيترتب عليها النظر فيما يجوز أن يرتكب، أن ينصاع له من الإكراه وما لا يجوز، فيما يجوز أن يرتكب من المحرمات تحت الإكراه وما لا يجوز. انتبهوا، الإكراه يأتي على مراتب. إكراه ملجئ، وهو الإكراه الذي ينعدم فيه الرضا ويفسد فيه الاختيار، يعني كالتهديد بالقتل أو بقطع أو إتلاف عضو من أعضاء الجسد، هذا الإكراه الكامل. وهناك إكراه غير ملجئ، ينعدم فيه الرضا نعم، لكن لا يفسد فيه الاختيار، لا يكون لا يضيق عليه الأمر جدا بحيث يرى نفسه كأنه مسلوب الإرادة، ليس كذلك، يعني كالتهديد بالسجن مدة طويلة، الإنسان يستطيع أن يسجن. هل من يهدد بالسجن مدة طويلة كمن يهدد بقطع يده أو بقتله، هل هو كمن يوضع السيف في معدته أو يوضع المدفع في رأسه افعل وإلا ضغطنا على الزناد؟ ليس كذلك، هذا إكراه ولكنه ليس ملجئا، لا يلجئني إلى الامتثال، لا يلجئني إلى الفعل، هذا شأن آخر، أن يهدد بالسجن لمدة طويلة أو أن يهدد بالضرب الذي لا يتلف أعضاء الجسم ولا يخشى منه الموت، هذا إكراه غير ملجئ. وهناك تهديد لا ينعدم فيه الرضا ولا يفسد فيه الاختيار، يعني كالإكراه بسجن الأب أو الأخ ونحو ذلك، أن يسجن غيره ليخضعه. نعم. ثم ما يتم الإكراه عليه، يعني ما أحكام الامتثال، هذا كله سيفصل الآن، سيفصل سببه وعلته. ما يتم الإكراه عليه يأتي على مراتب، فشيء يكون فعله فرضا، يعني فرض عليك أن تفعل ما أكرهت عليه، شيء يكون فعله فرضا، كمن ألجئ مثلا إلى كمن ألجئ إلى إلى ماذا؟ ألجئ إلى الأكل الميتة وإلا قتل، فرض عليه أن يتركها، أن يأكلها، وأن يخضع لهذا الإكراه ليحفظ نفسه، وإذا صبر على ذلك وقتل كان آثما لم يكن شهيدا. إذن فهذا شيء يكون فعله فرضا، إذا ألجئ الشخص إلى أكل الميتة فرض عليه أن يأكل منها، إذا لم يفعل وأمسك حتى مات، يعني قتلوه مات آثما. لماذا؟ لأن الله تعالى استثنى فقال إلا ما اضطررتم إليه، لو مات كان آثما. لماذا؟ لأنه لم يمت لأجل حق الشرع، لأن الشرع استثنى هذا أصالة من الحرمة، انتبهوا، يعني هو لم يصبح حراما في الشرع أصلا، بخلاف أشياء أخرى كالكفر. الكفر لا، هل الكفر مباح؟ لا، الكفر ليس مباح، إجراء كلمة الكفر نعم، الله تعالى قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن الذي رخص فيه هو ماذا؟ إجراء كلمة الكفر التي تدل على كفر الداخلي، فالكفر لا يسقط بحال، فلن يكن له نفس الحكم في أكل الميتة، وسيأتي تفصيل ذلك، لكن نحصر الآن الأحكام الشرعية التي تتعلق بفعل هذه المحرمات. ثم كيف صارت وما علل ذلك؟ هذا ما سنتناوله بعد قليل. نعم. إذن عندنا شيء يكون الإقدام عليه فرضا، وهو من ألجأ لشرب الخمر أو أكل الميتة، فهذا لا ينتظر حتى يؤذى أو حتى يقتل. نعم. وشيء يكون فعله محظورا حتى لو أكره عليه. انتبهوا، هذا على العكس تماما، هذا على العكس، يكون فعله مكروه، يكون فعله محظورا، لا يمكن بحال أن يقدم عليه أبدا، حتى لو قتل، حتى لو قطعوه قطعة قطعة. وهذا شيئان، الزنا والقتل، الزنا والقتل. لو أكره الرجل على القتل أو أكره على الزنا لا يفعل، ولو قطع ولو قتل ولو فعل أثم، ولو فعل أثم، كان مرتكبا لكبيرة، كان قاتلا وكان زانيا، كان قاتلا وكان زانيا. نعم. وشيء يكون فعله مباح، طبعا لماذا سنعرف بعد قليل إن شاء الله لماذا. هو شيء يكون فعله مباحا كالإكراه على الإفطار في رمضان، الإكراه على الإفطار في رمضان، الصيام المفروض. وشيء يكون فعله رخصة كإجراء كلمة الكفر على اللسان، يعني من أكره إكراها ملجئا على النطق بكلمة الكفر كان النطق بها رخصة في حقه. طب السؤال هنا، ما الفرق بين الإباحة والرخصة؟ ما الفرق بين الإباحة والرخصة؟ الفرق بينهما أن الإباحة يتساوى فيها الطرفان، أما الرخصة فإنه يجوز فيها الإتيان بما أكره عليه، الرخصة يجوز فيها الإتيان بما أكره عليه، لكن لو صبر حتى قتل فهو أفضل وكان شهيدا، وقد مر بيان هذا معنا في الكلام على الرخصة والعزيمة من الأحكام لا تذكرون، حينما تكلمنا على العزيمة وذكرنا هناك صورا من هذا، وقلنا إنه لو صبر على كلمة الكفر فلم يقلها وقتل كان مأجورا وكان شهيدا، كان شهيدا. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله: والحرمات أنواع، منها ما لا رخصة فيه، ومنها ما يحتمل السقوط وما لا يحتمله ومنها ما يحتمل السقوط وما لا يحتمله، وما يحتمله ولا تسقط بعذر وتحتمل الرخصة. مرة أخرى قال: والحرمات أنواع، منها ما لا رخصة فيه، ومنها ما يحتمل السقوط، هذه أربعة أنواع، منها ما لا رخصة فيه، ومنها ما يحتمل السقوط وما لا يحتمله، وما يحتمله ولا تسقط بعذر وتحتمل الرخصة. هذا الباب ليس في الحقيقة مستقلا عن الباب الذي قبله، بل هو استمرار للكلام على الإكراه، هذا استمرار للكلام على الإكراه، لأنه بيان لمدى تأثير الإكراه في الحرمات، في المحرمات، من حيث الإسقاط، من حيث الإسقاط وعدم الإسقاط. وصرح بعض الشراح وهو القاسم بن قتلبغة أن صاحب المختصر قد أفرده في باب مستقل لقلة درايته بأصولنا، مما يؤكد أنه ليس حنفيا كما أشرت إلى ذلك من قبل. نعم. ونحن هنا نتكلم على كيف ظهر عندنا أن الإقدام على ما يكره الإنسان عليه منه ما يكون فرضا، ومنه ما يكون محظورا، ومنه ما يكون مباحا، ومنه ما يكون رخصة. نحن عندنا أربعة أشياء، أربعة أحكام في حكم الإقدام على المكره. حينما يسألك أحد ما حكم الإقدام على ما أكره عليه، قل له: إما أن يكون الإقدام فرضا، وإما أن يكون الإقدام محظورا، وإما أن يكون الإقدام مباحا، وإما أن يكون الإقدام رخصة. فرض يعني يجب عليك أن تفعل وإلا كنت آثما، محظورا يعني إياك أن تفعل، إياك أن تقدم على هذا وإن قتلت تأثم إن فعلت، تكون قاتلا زانيا، وهو فيما كان إذا ما كان الإكراه على الزنا والقتل. أن يكون مباحا كما في الإكراه على الإفطار في صوم رمضان، أن يكون رخصة، هذا الشيء الرابع، كما في الإكراه على إجراء كلمة الكفر على اللسان. طيب، حينما يسألك السؤال الثاني، وكيف السؤال هنا، ومن أين عرفت هذه الأشياء، من أين أتيت بهذا التقسيم، هو ما نتكلم فيه الآن، ها هو الآن حينما قال: والحرمات أنواع، أنواع الحرمات هي التي نتج عنها هذه الأحكام الأربعة. انتبهوا، أنواع الحرمات التي نتعرف عليها الآن هي التي نتج عنها هذه الحرمات الأربعة. أصول الفقه تؤصل لك الفقه. قضية الإكراه وباب الإكراه من أعقد القضايا التي يتكلم فيها الناس هكذا بغير أصول تبنى عليها. نعم. طيب، قال والحرمات أنواع. أنواع يعني من حيث تأثير الإكراه فيها، من حيث تأثير الإكراه فيها، يعني بالإسقاط وعدمه. نعم. قال منها ما لا رخصة فيه. يعني إيه ما لا رخصة فيه؟ يعني لو خالفت، لو امتثلت ما أكرهت عليه كنت آثما، وهو الذي نتج عنه المحظور. تذكرون تكلمنا على المحظور، هو الذي نتج عنه المحظور. محظور عليك أن تقدم على فعل ما أكرهت عليه، وإن قتلت وإن قطعت. محظور متى؟ قال هو فقط قال ما لا رخصة فيه. ما هو هذا؟ الزنا بالمرأة والقتل. الزنا بالمرأة والقتل، يعني لو أكره أحد، لو أكره أحد على قتل مسلم لم يجوز له ذلك. لو أكره أحد على قتل مسلم لم يجوز له ذلك، لأن أقصى ما يقع الإكراه به هو القتل. أقصى ما يقع الإكراه به هو القتل، أي التهديد بالقتل على القتل، أن يهدده بالقتل على القتل، يهدده سيقتله إذا لم يقتل فلانا المسلم. فيتساوى الطرفان في استحقاق العصمة، أنت مسلم وهو مسلم، تساوى الطرفان في استحقاق العصمة والحفظ. فلا يجوز هنا للمكره أن يخلص نفسه من القتل بقتل غيره المسلم. لا يجوز للمكره هنا أن يخلص نفسه من القتل بقتل غيره المسلم. والأطراف في ذلك كالقتل، انتبهوا إلى هذا الضابط مهم. الأطراف في ذلك كالقتل، يعني لا رخصة في الإكراه على قطع الأطراف ولو كان التهديد بالقتل، لأن حرمة الأطراف كحرمة النفس، هذا إذا كان في الغير. أما إذا هدد بالقتل على قطع أطراف نفسه كان له ذلك، لأن استبقاء النفس أولى من استبقاء أطرافه. لكن مع الغير لا، مع الغير لا. يعني إذا هدد بالقتل اقطع يد فلان وإلا قتلتك، وأنت تيقنت أو غلب على ظنك أنه سيقتلك، لا يجوز لك. وإذا قتلت كنت شهيدا، وكنت في سبيل علاء شريعة الله سبحانه وتعالى، وكنت في سبيل الامتناع عن إفساد حق الغير، وهو إعلاء للشريعة. نعم. سواء أكرهت على القتل أو أكرهت على قطع يدي أو قطع قدم أو قطع عضو أو قطع كذا أو قطع عين أو إفساد عين أو إفساد أو قطع لسان أو قطع أذن، كل هذا لا يجوز، كل هذا لا يجوز. ولو قتلت، ولو غلب على ظنك أو تيقنت أنك مقتول، أنه سينفذ تهديده. نعم. والزنا له حكم القتل، الزنا له حكم القتل في ذلك. لا يجوز للرجل أن يزني بالمرأة تحت الإكراه حتى لو كان الإكراه بالقتل، لأن الزنا كالقتل لما فيه من فساد الفراش وضياع النسل. فالنسل الضائع كالميت، النسل الضائع كغير الموجود كالميت، أوجدت نسلا مفقودا أصلا. ومن هنا تعلمون أهمية النسل في الإنسان، أن يعرف نسله. فلا تختلط الأنساب. وهذا في الرجل. أما المرأة إذا هددت بالقتل على الزنا كان لها استبقاء حياتها. لماذا؟ لأن نسب الولد لها معروف، ولا يتحقق فيه ما يتحقق في الرجل. ثم قال النوع الثاني، قال ومنها ما يحتاج. إذن أسألكم الآن وأجيب بسرعة حيث لا وقت، أجيب بسرعة. الآن هذا المحرم ارتكابه يكون ماذا؟ الإكراه على الزنا والقتل، هذا النوع الذي هو لا رخصة فيه، أنتج ماذا من الأحكام في الإقدام على المكره، المكره به أو المكره عليه؟ المحظور. نعم المحظور، وليس نعم المحظور. أنا فقط التزموا فقط الألفاظ، لأننا يعني أريدها أن تثبت في أذهانكم يعني. نعم المحظور، جميل. ثم قال ومنها ما يحتمل السقوط، ومنها ما يحتمل السقوط، يعني أن هذه الحرمات محتملة السقوط أصلا في الشريعة، فلا تكون محرمة أصلا يعني في الشريعة، تصير عند الإكراه حلالا أصلا بالشرع. انتبهوا إلى هذا الكلام، هذا كلام دقيق، انتبهوا إليه جيدا، هي تكون أصلا حلالا في الشرع، تكون حلالا في الشرع كحرمة الخمر والميتة، كحرمة الخمر والميتة. الله تعالى يقول: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، إلا ما اضطررتم إليه. فهي أصلا ليست حراما، أصلا ليست حراما. لماذا؟ لأنها مستثناة من التحريم، فهي في الشرع حلال، هي في الشرع حلال. ولذلك كان الممتنع عند الاضطرار آثما مضيعا لدمه، لأنه لم يحفظ بذلك حقا للشرع، لأن الشرع أباح هذه الأمور. لكن هذا في الإكراه الملجئ الذي تم بيانه، فإذا كان الإكراه غير ملجئ فلا يحل له التناول لعدم الضرورة. إذن هذا ينتج لنا ماذا؟ هذا ينتج إذا هو خالف وإذا هو أصر على عدم التناول فقتلوه، ينتج لنا ماذا من الأحكام في تناول المكره أو في تعاطي المكره عليه؟ ها؟ نعم، هذا الفرض. نعم. ثم قال: وما لا يحتمله، وما لا يحتمله، وما لا يحتمله، يعني لا يحتمل السقوط أصلا في الشرع. هذا كماذا؟ كإجراء كلمة الكفر، كإجراء كلمة الكفر على اللسان. هذا ليس كالميت والخمر، هذا لا يحل في الشرع أصلا بحال. هل نقول إن الشرع أباح نفس الكفر عند الاضطرار؟ لا، الكفر لا يجوز بحال أصلا، لا يجوز بحال أصلا، لا يحل في الشرع أصلا بحال. بخلاف أكل الميتة وشرب الخمر يباح أصلا في الشرع عند الاضطرار، يباح بنص الكتاب، بنص القرآن، ها؟ يباح بنص الشرع. أما الكفر فلا يباح، الكفر لا يباح أصلا. لذلك لا نقول فيه بالإباحة، بل نقول بالرخصة، لا نقول فيه بالإباحة بل نقول بماذا؟ نقول بالرخصة، نقول بالرخصة. يعني أي إنه يجوز له، يجوز له دفع الإكراه عن نفسه بنطق كلمة الكفر، لكن الأفضل، هذا معنى الرخصة، الأفضل هو التمسك بالعزيمة بأن لا ينطق بكلمة الكفر. فلو قتل كان شهيدا، لو قتل، لو قتل كان شهيدا. ثم قال: وما يحتمله، ولا يسقط بعذر وتحتمل الرخصة. هذا هو النوع الرابع، وهو مثل الثالث. لا تسقط، لا تسقط الحرمة في الشرع أصلا، لا تسقط الحرمة، لا تسقط في الشرع أصلا، ها؟ لا تسقط في الشرع، لا تسقط بعذر الإكراه، هذا هو المقصود، يعني تثبت في الذمة، لا تسقط بعذر الإكراه ويحتمل الرخصة. يعني فالحكم واحد في النوعين الثالث والرابع. ولذلك كان ربما الصواب في سياق كلام المختصر أن يكون هكذا: وما لا يحتمله، وما يحتمله، ولا تسقط بعذر وتحتمل الرخصة. وما لا يحتمله، وما يحتمله، ولا تسقط بعذر وتحتمل الرخصة. فيكون كلامه من أول ولا تسقط بعذر إلى آخره شاملا للنوعين. أما النوع الثالث الذي هو مضى معنا فمثاله إجراء كلمة الكفر، فهو لا يحتمل السقوط وقد مر بيانه. وأما النوع الرابع فمثاله إتلاف مال الغير، مثاله إتلاف مال الغير. انتبهوا، هذا يحتمل السقوط في الشرع بماذا؟ بأن يبيحه صاحبه، يبيحه صاحبه، لكنه لا يسقط، يعني لا يسقط بنفسه، هو يحتمل السقوط لكن لا يسقط، لا يسقط بمجرد العذر، يحتمل أن يسقطه صاحبه لكنه لا يسقط بمجرد الإكراه كما قلنا، لا يسقط بالعذر. فلو أكره على إفساده إكراها ملجئا، افسد مال فلان، احرق أرض فلان، اقتل بهائم فلان، افسد هذا المال، ضيع هذا المال، وإلا ماذا؟ وإلا قتلته، وغلب على ظنه، غلب على ظنه أو تيقن أنه قادر وأنه سيفعل تهديده، سينفذ تهديده، ماذا يفعل؟ هنا جاز له ذلك، لكنه يضمن المال لصاحبه إن لم يبحه له، يضمن المال لصاحبه إن لم يبح له. وقد سبق أن حكمه هو حكم النوع الثالث، فلو أخذ بالعزيمة وصبر فلم يحرق مال فلان ولم يفعل شيئا في مال فلان فقتل كان مأجورا لإقامة حق الشرع في الكف عن مال المسلم، كان مأجورا لإقامة حق الشرع في الكف عن مال المسلم، كما كان مأجورا في عدم النطق بكلمة الكفر إعزازا لدين الله سبحانه وتعالى. نعم. وهكذا ننتهي من الكلام على باب الإكراه. ترتاحون قليلا ثم نرجع أم نواصل؟ نكمل. طيب. قال فصل في المتفرقات. قال فصل في المتفرقات. الإلهام ليس بحجة. وقال بعض الصوفية إنه في حق الأحكام حجة. والفراسة وهي ما يقع في القلب بغير نظر في حجة. والحكم ما يثبت جبرا. والدليل هو ما يتوصل بصحة النظر فيه إلى علم أو إلى العلم. والبرهان نظيرها وكذا البينة. والعرف ما اشتهر بشهادة العقول وتلقته الطبائع بالقبول. والعادة ما استمر الناس عليه وعاودوه مرة بعد أخرى. مرة أخرى نقول. قال فصل في المتفرقات. الإلهام ليس بحجة. وقال بعض الصوفية إنه حجة أو إنه في حق الأحكام حجة. والفراسة وهي ما يقع في القلب بغير نظر في حجة. والحكم ما يثبت جبرا. والدليل هو ما يتوصل بصحة النظر فيه إلى العلم. والبرهان نظيرها وكذا البينة. والعرف ما اشتهر بشهادة العقول وتلقته الطبائع بالقبول. والعادة ما استمر الناس عليه وعاودوه مرة بعد أخرى. هذا الفصل ليس في الأصل، ليس موجودا في متن المنهار في الأصل، وكما يتضح من عنوانه فهو في متفرقات، أي إن المسائل أو الأبواب تحته لا يربطها رابط، فالفصل كله في المتفرقات، أي لا يجمعها جامع، فلا تبحث عن علاقة مسألة بمسألة كما هو المعهود في الفصل الواحد، هذه متفرقات، كل مسألة لها حكمها، لها حالها، لها كلام مستقل في نفسها، حتى وإن بدت علاقات هي غير مقصودة. هو القصد تجميع بعض الاستعمالات في علم أصول الفقه والكلام فيها. نعم. قال الإلهام ليس بحجة. الإلهام هو أن يلقى في الروع علم يدعو إلى العمل من غير استدلال بآية ولا حجة معتبرة. شيء علم هكذا يلقى في الروع في النفس، يعني يدعو إلى العمل، يرى الإنسان نفسه أنه مدفوع إلى العمل بما ألقي في نفسه بغير استدلال لا بآية ولا حجة، حجة معتبرة من التي درسناها في علم أصول الفقه. نعم. يعني كأنه شيء يلقى في نفوس الخواص للعوام، هكذا نص أنه شيء يلقى في نفوس الخواص للعوام بأن يفعلوا كذا من الأحكام وأنها مباحة، أو أن يكفوا عن كذا من الأحكام وأنها محظورة، فهذا ليس بحجة. المقرر في أصول الفقه عند الجمهور هذا ليس بحجة. قال وقال بعض الصوفية إنه في حق الأحكام حجة. قال وقال بعض الصوفية، بعض الصوفية إنه في حق الأحكام حجة، كأنهم اعتمدوا على أن هؤلاء الخواص لا هوى لهم في أنفسهم، يعني لا هوى لهم في أنفسهم يجعلهم يشكون فيما يلقى في روعهم، لكن نحن نرد عليهم بأن نقول لهم ألقي في روعي أن الإلهام باطل، فهل هذا الإلهام حجة أو ليس بحجة؟ أنا ألقي في روعي كخصم لك، يعني ألقي في روعي أن الإلهام حجة، أن الإلهام باطل ليس بحجة، فهل إلهامي هذا حجة أو ليس بحجة؟ فإن قالوا إلهامك حجة إذن فقد بطل إلهامهم بإلهامي، انتهى. إذا قالوا إلهامك حجة إذن أنا أحتج عليك، احتجوا إذن أنتم بإلهامي على بطلان الإلهام. وإن قالوا ليس بحجة إذن فقد نفوا الإلهام ابتداء كحجة، قالوا إلهامك ليس بحجة خلاص. طيب، وإن كان جواب ذلك أن الإلهام بعضه حجة وبعضه ليس حجة، يعني يقولون لك أنت إلهامك أنت ليس حجة، بعض الإلهام حجة وبعضه ليس حجة، إذا كان الحال نقول لهم إذا كان الحال كذلك فنحن هنا نحتاج إلى الدليل في معرفة الإلهام الذي يصح، فنكون قد عدنا إلى الدليل ولم نكتفي بالإلهام. إذن رجعنا في النهاية إلى الدليل، نقول مرة أخرى نقول في النهاية إلى الدليل. نعم، فهمتم هذا؟ يعني لن نكتفي بالإلهام. قال: والفراسة وهي ما يقع في القلب بغير نظر في حجة. قال: والفراسة وهي ما يقع في القلب بغير نظر في حجة. القاسم بن قتلب غاير أن هذا يدخل أن هذا يدخل في أدلة من قال بحجية الإلهام، يذكر أن هذا يذكر ضمن ماذا؟ ضمن من قال بحجية الإلهام، يعني لا أنه شيء مستقل، أي أنه إذا كان الإنسان يقف بالفراسة على أمور فلا نبعد إذن أن نقول بحجية الإلهام. إذا كان الإنسان يقف بالفراسة على أمور يتحقق منها، إذن لماذا تقولون إن الإلهام لماذا تقولون إن الإلهام ليس بحجة؟ إذا كان بالفراسة يقف على أشياء. ومل عن القاري فرق بين الإلهام والفراسة بأن الإلهام مجرد إلقاء في النفس. ما هو الإلهام؟ مجرد إلقاء في النفس، من غير أمارات، من غير أي شيء. أما الفراسة فتكون مقرونة بأمارات وعلامات. الفراسة تكون مقرونة بأمارات، بأمارات وعلامات. نعم، هذه الأمارات والعلامات يستدل بها صاحب الفراسة على أمر ما، وهذا في الحقيقة صحيح. يعني أقول كلام الملا علي القاري هنا صحيح. لماذا؟ لأن فراسة إنسان في إنسان أو تفرس إنسان في إنسان تكون من خلال ماذا؟ تكون من خلال وقوفه على أمارات في وجهه ورأسه وجسده. يعني ربما بعضكم قرأ في علم الفراسة ونظر في كيف تتفرس الإنسان وكذا، أنت تنظر إلى إنسان وتقول أنا لا أرتاح إليه ولا أعرف لماذا، لكن الواقع قطع الصوت أم اتصل؟ قطع. هل انقطع الصوت؟ لأن سمعتم بسرعة. نعم، أقول حينما يتفرس إنسان في إنسان إنما يكون من خلال الوقوف على أمارات وعلامات وصفات معينة في وجهه ورأسه وجسده. أنت تنظر أحيانا إلى إنسان تقول أنا لا أرتاح إليه، لا أدري لماذا. لأنت في الحقيقة لو ركزت واستقرأت نفسك ستعرف لماذا. ستعرف لماذا؟ شخص رقيق الرقبة، شخص غليظ الرقبة، شخص مربع الجمجمة، شخص مثلث الجمجمة، شخص ليس متزنا في شكل جمجمته، شكل كذا. هناك أسباب وأمارات تولد عندك الفراسة التي تعرف منها شيئا من طبائع الناس، قد يكون شيئا قليلا، قد يكون شيئا كثيرا، تعرفها عن طبائع الناس وأخلاق الناس. فالإنسان لا يخلو من الفراسة بحسب ما عنده من قوة الحس ومن ذوق الحس والشعور. نعم، والفراسة ليست حجة شرعية، الفراسة ليست حجة شرعية، ولكنها حق في الجملة، حق في الجملة. في ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله، كما في سنن الترمذي. نعم، قال: والحكم ما يثبت جبرا. والحكم ما يثبت جبرا. في كل دراستنا في أصول الفقه نتكلم عن الحكم والأحكام، فحين يقول إن الحكم يثبت جبرا يعني بغلبة وقهر، أي يثبت موافقا لهداية الناس نافعا لهم، إلا أنه يثبت مخالفا لهواهم، وفيه كلفة ومشقة، وفيه كلفة ومشقة. ولهذا يثبت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم سيد النبي الأعظم الأمجد محمد صلى الله عليه وسلم أن النار حفت بالشهوات وأن الجنة حفت بالمكاره. نعم، فإنما كانت مكاره لماذا؟ لأنها تتكلفها النفس، لأنها تتكلفها النفس، هي مشقة على النفس، هي مكاره مكروهة. أما النار فحفت بالشهوات، الأشياء التي تستهويها النفس أو تستهوي النفس، الأشياء التي تستهوي النفس. نعم. ثم قال: والدليل ما يتوصل بصحة النظر فيه إلى العلم. قال: والدليل ما يتوصل بصحة النظر فيه إلى العلم. هذا تعريف للدليل، وبعض الشراح اعترض على أن هذا التعريف قد دخله الفساد، اعترض على هذا التعريف بأنه قد دخله الفساد. لماذا؟ لأن الصواب أن يقال ما يمكن أن يتوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم، لابد من قيد الإمكان، لأن معنى كلامه ما يتوصل بصحة النظر فيه إلى العلم، معنى هذا الكلام ماذا؟ أن الدليل لابد وأن يوصلك إلى العلم. هل هذا واقع؟ يعني هل لابد أن تصل بالدليل إلى الحكم؟ أم يمكن أن تصل إلى الحكم ولو غالبا؟ وأين البقية؟ نعم، يمكن أن تصل به، ليس شرطا أن تصل، وهذه الأشياء في التعاريف يدققون فيها. ها؟ فقالوا لابد من قيد الإمكان، لأن الدليل يمكن أن يوصلنا ويمكن أن لا يقع به ذلك. وبعض الشراح أجاب عن ذلك وقال إن هذا ليس بلازم. لماذا؟ لأنه من الشائع في الاستعمال وفي الكلام أن نستعمل في الشيء ما يمكن أن يقع به، يعني أن نصفه وأن نعرفه بما يمكن أن يقع به وليس بما لابد أن يقع به. فتقول مثلا: القلم هو ما يكتب به الكتاب. أسألكم، هل القلم لابد أن يكتب به الكتاب أم من شأنه أن يكتب به الكتاب؟ يمكن أن يكتب به الكتاب. أسألكم، القلم لابد أن يكتب به الكتاب؟ من شأنه يمكن، صحيح؟ طيب، الكتاب هو، ما هو الكتاب؟ الكتاب ما يتعلم الإنسان منه. هل الكتاب لابد أن يتعلم الإنسان منه أم من شأنه أن يعلم الإنسان؟ يمكن أن يعلم الإنسان لو أراد الإنسان أن يتعلم. ها؟ يمكن أن يعلم الإنسان، لكن ليس شرطا أن يقع به تعلم الإنسان حتى يكون كتابا، أليس كذلك؟ يمكن، نعم. ومع ذلك نقول القلم هو ما يكتب به والكتاب هو ما يتعلم منه. نقول هذا، نقول القلم هو ما يكتب به والكتاب هو ما يتعلم منه. إذن هذا ليس مجالا للاعتراض كما هو عند بعض الشراح الذين ردوا على هذا الاعتراض. نعم، إذن لو قال الدليل هو ما يتوصل بصحيح النظر فيه أو بصحة النظر فيه إلى العلم، هذا لا شيء فيه. قالوا هذا شائع في الاستعمال كما بينا الآن. نعم. طيب، يقول: والدليل ما يتوصل بصحة النظر فيه إلى العلم. النظر هو أن ترتب معطيات عندك، أن ترتب تصديقات معلومة أو مضمونة لتتوصل بذلك إلى تصورات أخرى أو إلى تصديقات أخرى. ها؟ تتوصل بذلك إلى تصديقات أخرى، ترتب تصديقات معلومة أو مضمونة للوصول إلى تصديقات أخرى. نعم، عندك معلومات في ذهنك كذا وكذا وكذا وكذا، ترتبها وتداولها وتقلبها لتصل بها إلى معلومات أيضا، تصل بها بعد ذلك إلى أشياء أخرى، إلى تصديقات أخرى، إلى أحكام أخرى. نعم، أن كذا هو كذا وكذا هو كذا، هذا هو النظر، هذا هو النظر. نعم. ثم قال: والحجة وهي من حج إذا غلب. سميت الحجة حجة لأنها تحج من قامت عليه وألزمته، يعني تغلبه، وهي تستعمل فيما كان قطعيا وما كان ظنيا. الحجة هذا اللفظ يستعمل فيما كان قطعيا وفيما كان ظنيا. نعم، فيقال في الدليل القطعي هو حجة، ويقال في الدليل الظني هو حجة، وتطلق كذلك على ما يكون في صورة الحجة إلا أنه ليس كذلك، كما في قوله تعالى حجتهم ضاحضة عند ربهم، حجتهم ضاحضة عند ربهم أي زائلة باطلة، فسميت حجة مع أنها ساقطة لا تغلب ولا تلزم، ولكن لكونها على صورة الحجة ويريد أصحابها لها أن تكون كذلك، أن تكون حجة، فسميت حجة. نعم. قال والبرهان نظيرها، أي أن البرهان يستعمل في نفس معنى الحجة، إلا أن بعضهم لا يستعمل لفظ البرهان إلا في القطعي، بعض العلماء لا يستعمل لفظ البرهان إلا في القطعي، والقرآن يؤيد هذا كما في قوله تعالى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، أي هاتوا حجتكم القاطعة ليست الظنية، القاطعة على ما تدعونه من الاعتقاد. لماذا؟ لأن أمور الاعتقاد لا يصح فيها، لا يصلح فيها إلا ما يقطع به، إلا ما يقطع فيه بالحكم، لا يصلح فيه إلا ما يقطع فيه بالحكم، أو إلا ما يقطع بالحكم، أو نقطع بالحكم من خلاله. ثم قال وكذا البينة، وكذا البينة أي تستعمل في معنى الحجة، كما أن البرهان نظيرها وكذا البينة نظير الحجة، وهي على وزن فعيلة يراد بها المبالغة في البيان، وتستعمل في الدليل القطعي والدليل الظني، تستعمل البينة، كلمة بينة تستعمل في الدليل إذا كان قطعيا وإذا كان ظنيا، وليس كبرهان، البرهان في الدليل القطعي كما وجدنا أن القرآن يؤيد ذلك. ها؟ أما في أو كما هو مذهب بعض العلماء لا يستعملون كلمة برهان، وهذا هو الشائع في الحقيقة، هذا هو الشائع المستقر أن كلمة برهان لا تستعمل إلا في الدليل القاطع فقط، أما البينة فتستعمل في القطعي والظني. يؤيد كونها تستعمل في الظني قوله صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي، البينة على المدعي، لماذا؟ لأن البينات منها ما هو ظني ومنها ما هو قطعي، البينات منها ما هو ظني ومنها ما هو قطعي. نعم. وأما في قوله تعالى أفمن كان على بينة من ربه فواضح أنه القطع، واضح أنه القطع. ثم قال والعرف ما اشتهر بشهادة العقول وتلقته الطبائع بالقبول، أو وتلقاه الطبع بالقبول، هناك اختلافات بالمناسبة، هناك اختلافات كثيرة بين، لا تقف كثيرا على هذه الاختلافات، هناك اختلافات كثيرة بين النسخ، النسخ الموجودة عليها الشروح، عندكم الشرح الأصغر الذي هو شرح ابن قتلبة، قاسم ابن قتلبة رحمه الله، والشرح الثاني شرح ملا علي القاري الأكبر في مجلد كبير رحمه الله، ملا علي القاري، النسخ مختلفة، النسخ مختلفة. نعم. قال والعرف ما اشتهر بشهادة العقول وتلقته الطبائع بالقبول، على حينما كتبت المتن أو اعتمدت الصياغة لم أهتم كثيرا بتحرير النسخ، لم أهتم كثيرا بتحرير النسخ. نعم. المعاني متقاربة والفروقات هي في أشياء، هي في أشياء تتعلق بالترتيب أو تتعلق بأشياء حذفت كان ينبغي أن تذكر، حذفت من الأصل وكان حقها أن تذكر، ولذلك يغلب على ظني أن هناك من النساخ من تدخل بهذا الإصلاح، يعني هناك من النساخ من تدخل وأصلح في النسخ، خاصة النسخة التي عليها شرح ملة علي القاري، النسخة التي عليها شرح ملة ملة علي القاري. نعم. هذه النسخة أضبط وأكمل، هذه النسخة أضبط وأكمل، وهي موجودة بعد نسخة من؟ بعد شرح من؟ هذا متأخر عنه، شرح ملا علي القاري متأخر، متأخر كثيرا عن ابن قتلبغة، هو اعتمد على ابن قتلبغة، ضمن شرح ابن قتلبغة حتى بالنص، ضمنه في شرحه وأضاف عليها من كتب أخرى، وأضاف عليها من كتب الأصول الكبيرة، كتاب شرح ملا علي القاري واسع ليس صغيرا، ملا علي القاري شرحه واسع ليس صغيرا. نعم. فالنسخة التي عليها شرح ملا علي القاري أضبط وألفاظها أفضل وفيها النواقص، بينما تجد النسخة التي عليها شرح قاسم بن قتلبغة يعترض كثيرا جدا على صياغة المؤلف وعلى ما حذفه من مادة الأصل حينما اختصره، يعترض عليه كثيرا. ابن قتلبغة كما لاحظتم ونقلت عنه في عدة مرات يعترض عليه كثيرا. لم أحرر النسخ وأنا أشرح لكم منها، وإنما أختار ما هو مناسب، مرة توافق التي هنا ومرة توافق التي هنا، ولا أستطيع أن أحرر ذلك إلا أن أطلع على النسخ المخطوطة بنفسي، إلا أن أطلع على النسخة المخطوطة بنفسي هنا أو هنا وعلى كل النسخ الموجودة، وهذا ما لم أنشط له ولم أتوجه إليه، لم أقصد إليه يعني. وجدت أن غيره في نظري أو لا عندي، أن الانشغال بالمتن نفسه وبالشروح عليه أيا كانت الاختلافات التي وقعت في داخل المتن بين النسخ المطبوعة هو أولى عندي يعني. هذا هكذا نظري يعني في المسألة واجتهادي فيها. نعم. قال: والعرف ما اشتهر بشهادة العقول وتلقته الطبائع بالقبول. فتلقي الطبائع هو سبب الاشتهار يعني، فلولا أن تلقته الطبائع بالقبول ما كان له أن يشتهر في الناس، أن يشتهر بين العقول الصحيحة. والمراد من الطبائع هنا خصوص الطبائع السليمة، فيخرج عن ذلك الطبائع الفاسدة والمنتكسة عن جميل الخصال والمحامد. فانتبهوا، ليس مجرد الطباع هكذا عند الناس، لا، الطباع الصحيحة والفطرة تؤيدها. أن البعض يقول هذا كيف نعرفها وكذا، نسبية إلى حد كبير، لا، ليست إلى حد كبير نسبية، هناك أشياء يمكن أن ينطلق منها نجدها متفقة عند كل الأمم، أشياء في، لا أحد يقول إن الشجاعة ليست شيئا محمودا إلا إذا كان حكمك عليه سريع وقاطع بأنه منتكس. لا أحد يقول إن حفظ العرض ليس شيئا محمودا. لا أحد يقول إن الغير على العرض ليس شيئا محمودا. لا أحد يقول إن الرأف على الضعيف ليس شيئا محمودا إلا إذا كان مكابرا في الفطرة أو كان منتكسا فيها. نعم، هذا باب كبير، أنا أعلم أنه باب كبير جدا جدا جدا، وأصلا أصل خلاف بين الشافعية، بين الأشعرية والماتريدية، مسألة التحسين والتقبيح العقلين. يعني أنا أقول هذا حتى لا يفهم أنني اختزلت المسألة اختزالا سطحيا، لا، أنا أفهم المسألة وأفهم أن فيها أبعادا أخرى كبيرة جدا ومعقدة جدا، ها، ولكن هكذا أوضح مبدئيا، هذا ما يطلب مني في هذا المقام، أنه يعني حتى يفهم أنني أقول هكذا، أنت لا تختلف معي في أن الغيرة من المحامد، فأن الرفق على الصغير من المحامد وكذا. أعلم أن هذا يرد عليه وأن فيه تفصيل كبير جدا، وأنه من أعقد المسائل المختلف فيها بين الأشاعرة والماتريدية والمعتزلة، من أعقد المسائل التي وقع فيها الخلاف داخل أهل السنة وخارج، يعني بين أهل السنة وبعضهم وخارج أهل السنة أيضا، فيها خلاف. وفصل مذهب الماتريدية عن المعتزلة لا يتقنه أي أحد، فصل مذهب المعتزلة عن مذهب الماتريدية لا يتقنه أي أحد، فيه تعقيد أيضا، لأن الأشعرية يلزمون الماتريدية بمذهب المعتزلة وهم لا يلتزمونه، وعليهم جواب على ذلك دقيق. نعم، لو تذكرون تعرضنا لهذا في مسألة التحسين والتقبيح، ولهما عقليان أم شرعيان. نعم. ثم قال: والعادة ما استمر الناس عليه وعاودوه مرة بعد أخرى. نلاحظ أن العادة هنا لا تخالف العرف من حيث كونها شيئا شهدت له العقول وتلقته الطبائع السليمة بالقبول، وإنما الزائد في الكلام على العادة هنا هو ماذا؟ هو ذكر الاستمرار والمعاودة، فما العادة إلا عرفا عمليا يعاوده الناس مرة بعد أخرى. ما العادة إلا عرفا عمليا يعاوده الناس مرة بعد أخرى. وهكذا نجد أن هذا الباب هو في ذكر المتفرقات، يعني لا ينظر فيه إلى شكل العلاقات بينها، بين هذه المتفرقات، بين هذه المسائل تحته، وإنما هي أمور واستعمالات تدور في أصول الفقه. فربما كانت العلاقة بينها التباين، وربما كانت الترادف، وربما كانت العموم والخصوص، وهذا كله وقع منا، هذا كله قابلناه الآن، أليس كذلك؟ كله كل هذا رأيناه الآن. فالمنظور إليه هو بيان كل واحد منها لدورانه في علم أصول الفقه بنفسه هكذا. وقع من الآخر موقع خصوص من العموم، وقع موقع الترادف، وقع موقع التباين كان مبينا له، يعني لم يقع منه موقعا، كل هذا لم ينظر إليه. وهذا آخر ما أقوله من هذا الشرح على هذا المختصر المفيد للطالب المبتدئ. ومن الحق هنا أن أقول ما كنت فيه غالبا إلا ميسرا للعلم، باسطا للمسائل ببسط صياغتها وكشف إشارتها فقط. لماذا؟ لأفرغ ذهن طالب العلم على المسائل، لأفرغ ذهنه على المسائل، أريد أن أبسط له المسألة ليفهمها، لا أن أتكلم بكلام معقد فينشغل ذهنه في الحل الكلام وكذا. لا، ينبغي للطالب المبتدئ في علم أن يفرغ ذهنه على مسائل وعلى تصور مسائل هذا العلم، لأن هذا هو الذي ينقله من المبتدئ إلى المتوسط. نعم. واتكأت فيما قلته من العلم على ذوي الفضل والمكانة، على ذوي الفضل والمكانة من الشراح. نعم، قلت لم آتي بشيء من عندي، لم آتي، وإنما كنت متعلما منهم كما أنتم الآن متعلمون منهم كذلك، كنت متعلما منهم كما أنكم الآن متعلمون منهم، ليس لي إلا جهد التحصيل، ليس لي إلا ما حصلته. نعم. فاستفدت مادة هذا الشرح من شرح قاسم بن قتلبغة، ومن شرح ملا علي القاري على هذا المتن. قاسم بن قتلبغة شرح نفس هذا المتن، وملا علي القاري شرح نفس هذا المتن. أنا استفدت هذا الشرح منه، من هذين الشرحين، ومن شرح ابن الملك على المنار، متن المنار الذي هو أصل هذا المختصر، وما على هذا الشرح من الحواشي، وأخص منها حاشية الرهاوي المصري، حاشية العلامة الرهاوي المصري. نعم. فإلى هؤلاء جميعا يرجع الفضل ويستمد، والله تعالى أسأل أن يتقبل مني هذا العمل، وأن يجعله خالصا لوجهه، وألا يجعل لغيره فيه نصيبا، وأن ينتفع به طلاب العلم، فيصلني منهم الأجر والدعاء. فإني سائل كل من انتفع بهذا الشرح أن يخلص في دعوة يخصني بها فقط، أن يرحمني ربي وأن يقبضني على الإسلام، هذا هو ما أريده. فالإنسان غارق في المعاصي، ولولا أن الله تعالى يستر على الإنسان، الله تعالى يستر على الإنسان، فأنا ما أريده فقط أن يدعو لي بأن يرحمني ربي سبحانه وتعالى وأن يقبضني على الإسلام. فإن زاد على ذلك من الدعاء فيعني إن له مثله عند الله سبحانه وتعالى، والله تعالى أكرم من ألا يجازي على إخلاص الدعاء لعبد من عبيده، إن الله تعالى أكرم من ألا يجازي على إخلاص الدعاء لعبد من عبيده، الله تعالى أكرم ممن يدعو لأخيه فيكرمه. نعم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.